وهل ترجع المرأة المهر إذا أرادت الطلاق قبل الدخول أيضا؟ إذا طلبت المرأة الطلاق فهذا يسمى خلعا، إذا طلبت المرأة الطلاق هذا يسمى خلعا، يسمى خلعا، فترد المهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز لها أن تختلع إلا لعذر شرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المنافقات المنتزعات هن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. فهذا لا بد أن يكون على بال المرأة، فلا يجوز طلب الطلاق إلا لأمر والمسوغ شرعي واضح وظاهر.